وذاق العسيلة وعلم الحرمات، علم الحرمات، ويخشى أن يخلط الدماء ويورث من لا يستحق أن يورث، يجلب ويرجم بالحجارة حتى يهلك. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم برضوانه.